الصلاة والسلام على نبينا ورسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ففي قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم والخطاب له لأمته ولقد أرسلنا رسلا من قبل صلى الله عليه وسلم منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص. في هذه الآية فوائد: الأولى أنه لا يقتصر عدد الرسل على من ذكر في القرآن الكريم وكذلك عدد الأنبياء، فلله رسل وأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وسلم لم يذكر، لله رسل وأنبياء لم يذكر صلوات الله وسلامه عليه وسلم. طيب لماذا لم يذكر؟ لو كان في ذكرهم فائدة تعود على العبد حقيقي لذكر الله عز وجل، إنما هذه المسألة لا يترتب عليها التبرير الكريم إنك تعرف عدد الأنبياء قد إيه أو عدد المعصومين. طبعا لا شك إن في أقوال في كلام لكن دي بنسموها ملحقين، يعني حاجات كده إيه يعني من من من زوائد العلم وفضول وفضل العلم، إنما مش من مسير العلم والمعصومين. يعني لست متعبدا بذكر عدد الأنبياء، معرفة عدد الأنبياء والعدد إنما تعرف أن في الجملة أن لله رسلا وأنبياء لم يذكروا، فنحن به إجمالي إن في أنبياء ورسل لم يذكروا، ولكن يعني نحن لهم منا من الولاء ولهم مما لا يلزم أن ذكر من الأنبياء والرسل. طيب إذا لا تتكلم ما لا علم لك ولا تعرف ما ليس لك به علم، وبعدين تبحث عن المسألة وترجح أقوال وتقول لازم كذا وكذا، لا تقطع الفائده. الامر الاخر ان الله عز وجل رد في هذه الايه على اولئك الذين اقترحوا ايات على النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت رسولا فافعل لما كان. لا مش شرط، مش شرط عشان يبقى رسول ان تصدقه ان ياتي بما تقترح عليه من الايه، ولذلك قال الله وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله، مش بايده، يعني ليس إليك أن يأتيك بكذا أو أن يفعل لك كذا. وبرضه الكلام ده ينطبق على أهل العلم، لأن الأنبياء خلفاء الأنبياء والمرسلين، علماء خلفاء الأنبياء والمرسلين. فلا تثبت عالما، إن كنت عالما حقا يبقى لازم تبقى كذا أو لازم تكون وسط اجتماع معين، هو ما دام الإنسان مستقيما في نفسه يعني آمرا بالمعروف مختبرا بما يأمر به ناهيا عن المنكر ممتنيا عما ينهى عنه، ان يكون مستقيم الطبع في نفسه. وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله. ثالثا من الفوائد ان الانبياء والمرسلين، طبعا في فرق بين الانبياء والمرسلين، بعض العلماء يقول ان النبي والرسول بينهما فرق، هو ان النبي امر بشرع او اوحي اليه بشرع ولم يامر بتبليغ، والرسول اوحي اليه بشرع ولم يامر بتبليغ. يعني والله اعلم لا تستريح الناس لهذا، لان تقييم فائده الوحى اليه ولم يامر بتبليغ، يعني اعرف كذا وكذا ويمكن ان الفائده ذلك. المفروض ان النبي له دور، لان الله عز وجل ذكر انه ارسل من ارسل وبعث من بعث من الانبياء والمرسلين لغاية، مش مسألة يعني هكذا عبث حاشا لله عز وجل، تنزل الله عنه العبث إنما قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين، والفايدة إيه؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد البعث. فالأنبياء يعني مرسلون لتبليغ الناس دين الله عز وجل وإقامة لتبليغ الناس دين الله عز وجل وإقامة الحجة عليهم. يبقى إذا المسألة أنه أمر بشرع صحيح إليه بشرع الرسول أمر بالتبليغ والرسول روح إليه بشرع أمر بالتبليغ في نفس الناس. إنما بعض أهل العلم قال الرسول بعث إلى قوم أو أرسل إلى قوم مخالفين، بس كافئين بإيه؟ بدين الله عز وجل، هو يرسل إليه بشرع، والنبي أرسل إلى قوم موافقين. هنا أول الجملة قريب، والأقرب أنه ما قاله المحققون من لكل العلم ان الفرق بين النبي والرسول ان الرسول ارسل بشرع جديد والنبي يرسل بشرع من قبل. يعني مثلا نبي طيبوس عليه السلام ارسل بالتوراة وجاء كان في عهده وما بعده انبياء كثر في بني اسرائيل حتى يعني جاء في حديث انه كان في سنديه ضعف وبعض اعتقد عليه الواقع ان يعني ان بني اسرائيل كانت تسوقهم الانبياء كلما هلك نبي قبل نبي او لعل يعني المشار اليه اللي هو علماء امتي كانبياء بني اسرائيل يعني في الكثره وفي المكان. طيب إذا الأنبياء أرسلوا لتبيين دين الله عز وجل للناس الذي أرسل الله به رسولا قبله. مثلا أنبياء بني إسرائيل أرسلوا في التوراة بعثوا في التوراة فيبتعد بالنسبة لهم بالنسبة للناس ليبينوا لهم التوراة ويفسروها لهم ويأمروهم بالعمل بها وينهوهم عما يخالفها والكلام. طيب مسألة الأنبياء والمرسلين ليست بيد احد من النبي او من اشبه او الرسول انما هذا اصطفاء الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس. يبقى اصطفاء من الله عز وجل ان يختار من وحده اناسا ليبلغوا الناس عنه سبحانه وتعالى ما يريد من خلقه. وخلاص اغلق باب النبوه والرساله بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إنما باب الفضل لم يغلق بمعنى أنك يمكن أن تكون ذا منزلة عند الله وأن تكون من المصطفين من الله تبارك وتعالى للرسالة والنبوة لا إنما لتبليغ الناس العلم فتكون على خطى أنبياء الله ورسله. ولذلك هذه مسألة الصفاء تقطع لإيه لك أنت أو أنا سبب في مسألة الإيه العمل بقى والتعلم والعمل بما تعلمت والكلام. فإذا فعلت ذلك فقد اصطفاك الله عز وجل لدينه تعلما وتعليما. ولهذا قال الله عز وجل لما اتكلم عن مسألة الصفاء الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس أنبياء ومرسلين وعلماء يأمرون الناس بما أمر به الأنبياء والمرسلون. ولذلك قال الله عز وجل فيما يعني يدل على ذلك ثم أورثنا الكتاب والقرآن الذين اصطفينا من عبادنا فمن شاء فالباب مفتوح والطريق أمامه ما عليه إلا أن يلزم دين الله تعلما ثم ليعمل بما تعلم ثم ليبلغ. وهذا ما أمر الله عز وجل به في أقصر سورة من سورة القرآن الكريم في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر نفسه ضلال سعيد إلا الذين آمنوا والإيمان إلا بعلم. فلما آمنوا بعد أن تعلموا عامل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم لما تعلموا وعملوا بعد أن آمنوا بلغوا. ولهذا قال الله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختارنا في تعلم دينه وتعليمه للناس وأن ينزلنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يستخدمنا لنصرة دينه إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.